في درس مضى تكلمنا عن حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد تكلمنا عن الخصلة الأولى وهي اتق الله حيثما كنت، وإن كان كما بينا أن الخصلتين الثانية والثالثة داخلتين في عموم التقوى، لأن حقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، فيدخل فيها فعل الخيرات والإكثار من الحسنات التي يذهبن السيئات، كما يدخل فيها التخلق بأخلاق الإسلام. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الذنب والخطأ والوقوع في بعض الأمور من طبع البشر، وهذا سنة الله في خلقه أنه تصدر من البشر الذنوب، والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن المهم ألا يصر المسلم على الذنب حتى يوافي به، لأنه حينئذ يكون على خطر. ألا يصر على الذنب، فالإصرار على الكبيرة فارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة أمر خطير. إذا تراكمت على العبد وغلفت قلبه إلى درجة الطبع والختم حتى لم يعد يميز بين الحق والباطل. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد جاء تفسير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذلكم الرأن المذكور في قول الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولكن من شأن المسلم أنه أولا لا يصر على الذنب، وثانيا يكثر من الحسنات التي تذهب السيئات. فأولا هو لا يكثر، أولا يجتهد في البعد عن الذنوب وارتكاب الآثام التي تكون سببا في كدر عيشه، وسبب وتكون سببا في سخط ربه قبل ذلك. إن المرء لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن المرء لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. ويقول بعض السلف إني لا أعرف أثر الذنب في أخلاق أهلي ودابتي أو في خلق زوجته ودابته. فالذنوب التي يرتكبها العبد ويصر عليها تنتج عنها آثار خطيرة في الدنيا وفي الآخرة، فأول تلك الآثار سخط الله سبحانه وتعالى. فالذنوب من أعظم أسباب سخط الجبار جل وعلا، وإذا سخط على العبد فمن الذي يرضى عنه؟ ومن الذي يؤويه؟ ومن الذي ينصره؟ ومن الذي يأخذ بيده؟ وثانيا تكون سببا في ضيق العيش وشظفه والحرمان، وتكون سببا حتى في الحرمان من الأرزاق. والأمر الثالث أنها تسبب نكد الحياة، فتجد صاحبها دائما في ضنك وضيق حال وقلق بال، وفي نكد عظيم بسبب تلك الذنوب التي تراكمت عليه. ورابعا أنها قد تغلق قلبه إذا تكاثرت حتى تعميه وتصمه عن سماع الحق. خامسا أنها تكون سببا في ما قد يحصل له من عذاب في اليوم يوم في الآخرة، فلا يجوز التساهل في الوقوع في الآثام والذنوب، بل يجب على المسلم أن يسارع إلى الخيرات وأن يبادر بالتوبة قبل وأن يبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والنفس إذا تعودت على ارتكاب الذنوب والآثام والمخالفات فإنها تستمرئها، ويصبح من الصعب عليها أن تتخلص منها، لأنها تتحول إلى عادة مستحكمة في المرء، من الصعب عليه والعياذ بالله التخلص منها إلا أن يمن الله عليه بالتوبة والمغفرة فيعود إلى الله جل وعلا ويتخلص من تلك الذنوب. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمن بأنه إذا فعل شيئا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فرجع إلى الله وتاب إليه واستغفره. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمؤمن لا يصر على الذنب، وإذا وسوس له الشيطان بفعل ذنب تذكر ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا وقع في ذنب كما هو سنة الله في خلقه، لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، فإذا وقع في شيء سرعان ما يرجع إلى ربه ويعود إلى رشده ويعود إلى ربه فيستغفره ويبادر إلى التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن أبرز صفات المؤمن أنه لا يصر على الذنب بل يبادر إلى الرجوع وإلى طلب عفو الله سبحانه وتعالى وإلى الإكثار من الحسنات، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر مجموعة من المخالفات والذنوب على رأسها الشرك بالله الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بعد أن ذكر مجموعة من هذه الذنوب والحذر منها قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فشأن المؤمن أنه يعود إلى ربه لا يفارقه الخوف والرجاء، يكون دائما إذا تذكر ذنوبه خاف وإذا تذكر عفو الله رجا، وهكذا ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، كالطائر بين جناحيه يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا شأن المؤمن الحق الذي يعتصم بحبل الله ويهتدي بهدي الله ويعول على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي أعماله وحركاته وسكناته. فلذلك ينبغي للمسلم أن يبادر إلى التوبة الصادقة النصوح بشروطها الأربعة أو الثلاثة، فإن كان الحق لله عز وجل فهي ثلاثة شروط: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، بمعنى أنه يترك الذنب بالكلية فلم يعد يقارفه ولا يمارسه. أما الذي يدعي أنه يتوب وهو مقيم على الذنب وإنما يتوب بلسانه فقط هذه توبة غير معتبرة. والعزم على عدم العودة بأن يعزم بقلبه وقالبه على أن أن لا يعود ولا يرجع إلى مقارفة هذا الذنب، ثم يندم ويتأسف على ما بدر منه من تقصير في جنب الله، ولا يتبجح بفعل الذنوب كما هو شأن بعض الناس حتى بعد أن يمن الله عليه بالتوبة والهداية والتوفيق يتبجح بما سبق أن فعل، وكأنه أمر والعياذ بالله ليتفاخر به، بل هو خزي وعار وشنار على صاحبه. ومن شأن الذنوب يا عبد الله أنها يستتبع بعضها بعضا، فمعظم النار من مستصغر الشرر، فالمسلم إذا لم يتدارك نفسه وإذا لم ينتبه يبدأ من شيء يسير في أعين الناس، فلم يلبث حتى يعود عظيما كبيرا. فعلينا أن نتنبه إلى خطورة المعاصي، واعلم يا عبد الله أنها من أعظم ما يحول بينك وبين الحفظ والفهم وطلب العلم الشرعي. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن من أعظم الصوارف عن طلب العلم الشرعي والحرص عليه والجد والاجتهاد فيه الذنوب والآثام والمعاصي التي يرتكبها العبد، فقد تحول بينه وبين الفهم الحفظ، وقد تضعف ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالزم الجادة يا عبد الله، الزم الجادة وابتعد عن جميع المخالفات وعن جميع الذنوب، وعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ونسيت أن ننبه إلى أنه إذا كانت الحقوق للآدميين فثمة شرط رابع، وهو رد تلك الحقوق والمظالم إلى أهلها، لأن ارتكاب المظالم وأكل حقوق الناس والتعدي عليها من أعظم الأمور التي تبعد عن الله، بل وتضعف حسناتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقضي عليها يوم القيامة، يعني تقضي على الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، وإنما المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وآذى هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ من للآخر من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. لذلك أخي المسلم، علينا أن نبادر إلى التوبة الصادقة، وأن نفتح صفحة جديدة نرضي بها ربنا، ونعود فيها إلى رشدنا، ونتدارك فيها ما فات من وقتنا، لأن المسلم محاسب على كل ذرة أو دقيقة أو ثانية أو لحظة من لحظات حياته. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أسأل الله الكريم، وسنرجي إن شاء الله مسألة الفقرة الأخيرة وخالق الناس بخلق حسن إلى درس الغد إن شاء الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظني وإياكم من جميع الذنوب والمعاصي والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان عند أحد سؤال يتفضل. الأخ فاتته السنة، سنة الفجر بعد الصلاة، فهل يقضيها الآن أم بعد الإشراق؟ يقضيها الآن، هذا هو الصحيح، لأنها من ذوات الأسباب، بس يقضيها الآن قبل طلوع الشمس. أيهما أعظم ذنب، الذي يسب الله أم الذي يستهزئ بماذا؟ ها؟ بالله ورسوله. كلها سب لله ورسوله، السب والاستهزاء أمور يعني متقاربة، وهي كفر ينقل عن الملة. سب الله ورسوله أو استهزاء بالله، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبعض الناس يطلق لسانه إلى درجة أنه لا يتورع من سب الله ورسوله أو سب الدين أو التهكم أو الاستهزاء، وهذا نسمعه وللأسف من كثير من الجهلة البعيدين كل البعد عن دين الله الحق. فعلى المسلم أن يصون لسانه من كل سوء. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فعلى المسلم أن يرجع إلى الله وأن يعود لسانه على الكلام الطيب، واللسان كالطفل يتعود على ما تعوده عليه، فينبغي أن نعوده على النطق بالكلام الطيب، وأن أطره على الحق أطرى. واعلم أن هذه الظاهرة متفشية في بعض البلاد، الاستهزاء بالدين، سب الله ورسوله وسب الدين، وهذا كله كفر ينقل عن ملة الإسلام. فعلينا أن نحذر كل الحذر من مثل ذلك، وأن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نعود ألسنتنا على الذكر والاستغفار واللهج بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن علامات التوبة، من علامات قبول التوبة، يعني استمرارك على ترك ذلك الذنب الذي كنت تقارفه وكراهيتك إياه وبعدك عنه وندمك على ما بدر منك في جنب الله. هذه من أعظم العلامات التي تدل على صدق التوبة النصوح إن شاء الله تعالى.